قال وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهنا يذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية ما فعله أو ما أراد فعله أهل الضلال مع أصحاب الكهف، ما أراد فعله أهل الضلال، أهل الغلبة، أهل الجبروت، أهل التسلط. قال الذين غلبوا على أمرهم، يبين الله تبارك وتعالى ما أرادوا فعله مع أصحاب الكهف. أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم وزادهم الله تبارك وتعالى هدى، ومن شدة حرصهم على الخير والمحافظة على الخير فيهم وبقائه معهم، وجدوا قوما تلطخوا بالشرك وتلطخوا بالضلال وعم فيهم الفساد، وهم أرادوا لنفسهم الخير، اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله، وأووا إلى كهف، إلى آخر القصة المذكورة في سورة الكهف. ولما اطلع عليهم قومهم وعرفوا خبرهم وعرفوا سيرتهم وعرفوا صلاحهم وعرفوا استقامتهم، لما ماتوا قال أهل التسلط وأهل الغلبة لنتخذن عليهم مسجدا. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء فتية عرفوا بالاستقامة وبالصلاح وبالسيرة الجميلة وبالخبر الطيب والاعتزال الضلال واعتزال الباطل، فنحن لنتخذن عليه مسجدا، سنبني على ضرائحهم وقبورهم مسجد حتى نقصده لعبادة الله، نأتي إلى هذا المكان الذي هو مسجد فيها ضرائح هؤلاء الفتية. وإذا وصلنا إلى المسجد ماذا يحدث؟ إذا وصلنا إلى المسجد ذكرنا سيرتهم الحميدة وأخبارهم الجميلة، فننشط لعبادة الله تبارك وتعالى، ننشط لعبادة الله. فهذا قال أهل الضلال منهم، من أهل التسلط ومن أهل الغلبة، لنتخذن عليه مسجدا، وهذا سيق مساق الدم.